إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بعون الله تعالى ومدد وتوفيق عنوانه العفو وأثره في المجتمع، وهذه في الحقيقة هي تتمة للحديث الماضي في الجمعة الماضية عن جزاء السيئة سيئة مثلها، وحتى لا يفهم الكلام على غير محمله فتكلمنا عن جزاء في الشرع، بأن الله تعالى شرع الجزاء من جنس العمل، ولكن إقامة الحدود التي يختص بها أو بإقامتها هو ولي الأمر أو من ينوب عنه. وأما القصاص سواء في القتل أو في الجروح فهو حق لأولياء القتيل أو أولياء المجروح، وإنما ينفذه ولي الأمر كذلك، ولكن هذا الحق لهم، لهم أن يعفوا، ولهم أن يتنازلوا عن بدل ألا وهو الدية، ولهم أن يعفوا مجانا، ولهم أن يأخذوا حقهم كما شرعه الله تعالى. وأما العفو فالله تعالى لما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها تبعها بقوله الكريم فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يبين الله تعالى أن هناك عدل وأن هناك فضل، وهكذا شريعة الله تعالى تعطي للعباد حقوقهم ثم تدلهم على ما هو أكمل وأفضل وأعلى لهم وخير وأبرك في الدنيا والآخرة. فالله جل جلاله هو الذي قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا يلقى هذه المكانة وهذه المنزلة العالية العفو عمن أساء وذلك عند المقدرة إلا الذين صبروا على مهمات الأمور وعلى الأمور العظام، وكذلك لا يلقاها إلا صاحب فضل عظيم شاء الله تبارك وتعالى له هذا الخير الكريم. ولذلك ربنا تعالى قال وأن تعفوا أقرب للتقوى، فالعفو أقرب إلى تقوى الله تعالى، وإن كان العدل جائزا ولا شك فيه. وكذلك قول ربنا تعالى وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ربنا تعالى يهيج العباد لهذه المكانة العلية لأنها تنشر الألفة والمودة والسلامة بين العباد. وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، أي أن الله تعالى يجازيكم بعفوكم عفوا منه، وإذا صفحتم عن عبادي صفع عنكم، وإن غفرتم زلات الآخرين غفر الله تعالى لكم. والعفو هو التجاوز عن العبد وعدم المؤاخذة بذنبه، وأما الصفح فهو عدم معاتبته أصلا عما وقع منه. وصدق الله حيث قال: ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولذلك ربنا أخبر عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه، بل أمره الله تعالى بقوله: فاعفوا عنهم واصفح، فاعفوا عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. أي صاحب العفو، ذلك العبد الذي تمثل بهذا الخلق الكريم، هو محسن لعباد الله وعبد ربه ووصل إلى مرتبة الإحسان العالية التي لا أعلى منها في هذا الدين المبارك بالنسبة للمؤمنين، والله تعالى يحب هؤلاء المحسنين، ربنا يحبهم جل جلاله. وقال الله لنبيه وذلك في شأن الكفار، قال جل جلاله: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ولذلك إذا عفى العبد سلم قلبه وطهر، ونجاه الله تعالى من شرور لا يعلمها إلا الله جل جلاله. والله تعالى أمر نبيه وعباده الصالحين بقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو واجعله خلقا لك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإن لم يكن هناك مفسدة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولله در عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما روى الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رحم الله عمر، كان وقافا عند كتاب الله، نزل عيينة بن حصن على ابن أخيه الحر بن قيس. وعيينة بن حصن من أجلاف الأعراب الغلاظ، جاء فقال لابن أخيه، وكان ابن أخيه من أهل مشورة عمر، كان من حملة كتاب الله، وكان عمر كإخوانه الصالحين السابقين يجيل أهل القرآن ويعظموهم وينزلوهم المنزلة اللائقة بهم، ولكن هذا عيينة بن حصن جاء ولم يعرف مكانة عمر، وليس عنده ذاك التعظيم الجليل الذي يليق بمكانة عمر رضي الله عنه. فقال لابن أخيه: لك وجه عند هذا الأمير، فأذن لي عليه. قال: أفعل. فاستأذن أمير المؤمنين فأذن له. فلما دخل عيينة بن حصن قال: هي يا ابن الخطاب، كأن يتوعده، وقال: والله ما تعطينا الجذل وما تحكم بيننا بالعدل. اتهموا بالبخل وقلة العطاء، واتهموا كذلك بالجور في الحكم، وأقل الناس عقلا وأقلهم فطرة إذا نظر في سيرة عمر علم أن من أشهر حياته العدل، ومن أشهرها حرصه على رعيته رضي الله عنه، وأنه كان يفدي رعيته بنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأمر رضي الله عنه أن يوقع به حتى يجعله عبرة لغيره ولا يتطاول. وإذا بابن أخيه الفقيه العالم قال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله إنه لمن الجاهلين. قالت أم المؤمنين وغيرها من الصحابة: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه الحر بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فارق عظيم بيننا وبينهم. إذا تلي علينا القرآن أو نكرنا بآية أو بحديث من أحاديث رسولنا عليه الصلاة والسلام، انظر إلى نفسك وكيف حالك، كيف حالك عند استجابتك، وكيف استجابتك لهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهكذا أيها الأحبة الكرام، والله جل جلاله يصف عباده واولياءه اهل جنته بقوله تعالى: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نسأل الله الإعانة والمدد وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أيها الأحبة الكرام، صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ما عفا عبد قط لله جل جلاله يرجو ثوابه ويرجو أن يغفر الله له إلا رفعه الله وإلا أعزه الله وإن كان الناس ينظرون إليه غير ذلك. فأهم شيء مرضاة رب العالمين جل جلاله وتباركت أسماؤه. وقال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: ما تجرأ عبد جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله. ما تجرأ عبد جرعة أحب إلى الله جل جلاله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله. ومن كظم غيظه هو قادر أن إذا أراد أن ينفذه أنفذه. دعاه رب العالمين على رؤوس الخبائر يخيره من الحور العين ما شاء، وما ذاك إلا لإعلاء مكانته وإظهار فضله بين العالمين. وهذا فضل رب العالمين جل جلاله. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، قالت رضي الله عنها وأرضاها: لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق ولا يجد السيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، إن الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الصفة الجليلة مكتوبة في الكتب السابقة. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رضي الله تعالى عنهما: والله إن هذه الآية هي في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. ثم قال: أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا تجد السيئة بمثلها، ولكن تعفو وتغفر، ولن أقبضك حتى تقيم الملة العوجاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وروى الإمام مسلم في صحيحه: كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في سفر، فنزلوا منزلا في وقت الظهيرة، فنزلوا واديا فتفرق الصحابة فيه، وإذا بهم يجدون شجرة ظليلة فيتركونها للحبيب عليه الصلاة والسلام يقيل تحتها، فعلق سيفه بها ونام، ونام أصحابه، وما فزعه إلا رجل أعرابي كافر رأى فرصة سانحة عظيمة لقتل رسول الله، نائم وأصحابه تفرقوا بعيدا عنه والسيف معلق بالشجرة، أمسك بسيف الحبيب صلى الله عليه وسلم وأشهره وجعله صلتا وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه قولة الواثق في نصر ربه، وأن الله تعالى يمنعه من الناس، وأن الله تعالى يدافع عن عبده ووليه وحبيبه ورسوله وخليل محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال: الله الله الله، كررها ثلاث مرات في ثقة عظيمة أن الله وحده هو الذي يدفع الشر، وأن الله تعالى ما قدره كان، وأنه لا يكون شيء في ملكه إلا بمشيئته وأمره. فأرعب الأعراب وسقط السيف من يده فأمسكه صلوات ربي وسلامه عليه وقال: وأنت من يمنعك مني؟ فقال يا محمد كن خير آخذ. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون في قوم يقاتلوك. فعفى عنه صلوات ربي وسلامه عليه. والعجب العجاب من هذا الخلق الكريم الأصيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جبله الله تعالى عليه، ولا جرم حيث ذكاه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. عفى صلوات ربي وسلامه عليه عمن سحر وسحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، خلافا لأهل البدع الذين نفوا سحر رسول الله وقالوا بأنه لم يسحر، وقالوا لأننا لو أثبتنا سحرا لرسول الله يكون هذا فيه طعن على الشريعة. نقول لهم سبحان رب العالمين، إن الذي أخبر عنه بأنه والله يعصمك من الناس رسولنا كذلك أخبر أنه سحر، والحديث ثبت في الصحيحين وأنه كذلك عصم في وقت سحر وفي غيره في البلاغ عن الله، فبلغ كل ما أمره الله جل جلاله، ما زاد ولا نقص شيئا صلى الله عليه وسلم. حديث السحر في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يأتي أهله وما يأتيهم عليه الصلاة والسلام، حتى جاء إلى أم المؤمنين عائشة وقال لها يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ قالت وما ذاك يا رسول الله؟ يعني جعل يدعو ربه ويستغيث بالله، اللهم اصرف عني أذى هذا السحر واكفني شر السحرة وشر المفسدين في أرضك. قال فجاءني رجلان ملكان في صورة رجلين، جلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي ما بال الرجل؟ يعني ما شأنه؟ قال مطبوب، مطبوب يعني مسحور. قال من سحره؟ قال لبيد بن الأعصم سحره اليهود. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة، فوجفت طلعة نخل ذكر، مشط يرجل به الشعر، والمشاطة أي بعض الشعر الذي يبقى في المشط، أخذوا كسروا بعض أسنان المشط الذي كان رسولنا الكريم يسرح ويرجل به شعرة، وأخذوا بعض الشعرات وعقدوا وسحروا، وإذا بهم يضعون هذا السحر في أسفل بئر ذروان، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يرسل علي وبعض أصحابه يذهبون إلى هذا المكان. قال فرأيت ماءها كأنه نقاعة الحناء وكأن نقلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرجوا السحر، فانظروا في نهاية الحديث. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها ألا أخرجته يا رسول الله؟ فقال أما أنا فقد عفاني ربي وكرهت أن أثير على الناس شرا. يعني قول أم المؤمنين عائشة هلا أخرجته، يعني هلا أظهرته للناس ووقفت أمامه وأعلمتهم بذلك الظالم الذي صنع لك سحرا فيغضب أصحابك لك؟ ولكنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى المفسدة العظمى التي تحل بسبب ذلك، وأن اليهود قد يحدث فتنة عظيمة بينهم وبين المسلمين، وكذلك يغضب أولياء هذا الذي قام بالسحر وقد يقع شر عظيم بين المسلمين بسببه، فصبر لله وعفى عنه لله تعالى، وما ثبت أنه قال له كلمة. والعجب العجاب أن مدة سحره صلى الله عليه وسلم ما كانت يوما أو يومان، بل إنه في جامع معمر بن راشد أنها كانت 6 أشهر، ورواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في سحره 6 أشهر صلوات ربي وسلامه عليه، وفي بعض الروايات 40 يوما. فقال الحافظ ابن حجر: اشتدال هذا السحر على رسول الله كان 40 يوما، ومن مبدأه إلى منتهاه كان 6 أشهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا عبد الكرام العظام الذين مدحهم الله تعالى وأثنى عليهم، وكيف لا، هو خير من عبد الله جل جلاله، هو سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. وإنك لتعجب غاية العجب لما قال ابن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم الكافر، لما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكذلك قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله. وكذلك تكلم في عرض الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيأتي عمر يستأذن رسول الله: يا رسول الله، إذا لي أضرب عنق هذا المنافق فقد حارب الله ورسوله. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وأن هو صحابي، لا، هو كافر بالله العظيم، منافق نفاق اعتقاد، ولكنه إذا الناس نظروا إلى هذا الكفار وغير ممن هم بعيدون عن المدينة لا يعلمون حقيقة الحال، وإنما هو في جملة أصحابه، فينظرون إليه وكأنه واحد منهم، فلو حدث ذلك لقالوا إن محمدا يقتل أصحابه، ولكنه صلى الله عليه وسلم عفى عنه وصبر لله رب العرش العظيم. نسأل الله أن يرزقنا مكارم الأخلاق، وأن يهدنا لأحسنها، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، صدق الله جل جلاله حيث قال: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام، وطهر نفوسنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ثبت في الصحيح أن رسول الله أرسل سرية قبل نجد، فأسرت سيد أهل نجد، سيد أهل اليمامة، ثمامة بن أثال، وجاءوا به ذلك الكنز العظيم، ولكن رسولنا أبدا ما كان يطمع في دنيا ولا يفكر فيها، وهو الذي قال: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. جاء إلى ثمامة وقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما تشاء، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إذا قتلتني فأنت ما ظلمتني، وإنما أنا قتلت بعض أصحابك قبل هذا، وإن أنعمت علي بالعفو أكن شاكر لك طول حياتي، وإذا كنت تريد العوض من المال فأنا من أثرياء الدنيا، فسل ما تريد أعطيك إياه. كرر ذلك 3 أيام، ثم في نهاية المطاف قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أطلقوا سراح ثمامة مجانا بلا شيء، وعفى عنه لله رجاء أن يدخله الله تعالى في الإسلام، وقد كان ما أمله رسولنا صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى نقل قريب من المسجد واغتسل فيه، ثم رجع وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأصبح رسول الله أحب الوجوه كلها إليه، وأصبح دين الإسلام أحب الأديان كلها إليه، وصار عبدا لله يدافع عن دينه ويدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إنه في فتح مكة عفى عفوا عاما عمن ظلموه وعمن ظلموا إخوانه الكرام وآذوهم وأخرجوهم من ديارهم بغير حق، وإذا به يقول ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا عنه صلوات ربي وسلامه عليه أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وجاءت هند بنت عتبة وهي التي بقرت بطن حمزة عم رسول الله وأحب أعمامه إليه ولاكت كبده، وجاءت مستخفية بين النساء، فبايعهن رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى أن قال تبايع رسول الله على ألا تسرقوا. فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت دون علمه، فهل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها أنت هند بنت عتبة؟ قالت نعم يا رسول الله، اعف عني. عفى الله عنه فعفى عنها صلوات ربي وسلامه عليه. هذا عفو الكبار، هذا عفو العظام، الذين نظروا إلى ما عند الله فكان ما عنده خير لهم من أن يقتصوا لأنفسهم، وما ذاك إلا فضل رب العالمين يؤتيه من يشاء من عباده. والحديث في ذلك يطول جدا، ولكن في ذلك غنية وكفاية. فنسأل الله الهدى والتوفيق والسداد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله يا ربنا ملتبسا علينا فنضل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكفنا شر عبادك، ونعوذ بالله من ظلم الظالمين. اللهم لا تسلط علينا ظالما أبدا يا رب العرش العظيم. اللهم اجعلنا من خير عبادك وأوليائك، وارزقنا مكارم الأخلاق ومحاسنها، واصرف عنا سيئها. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأعنهم وقوهم بقوتك يا رب العالمين. اللهم أمد المسلمين ببدرك، وانصرهم بنصرك، واحفظ عليهم أموالهم وديارهم وبلادهم. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وفرض العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر.